الحمد لله رب العالمين، رب صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي العربي الذي أعطاه الله جوامع الكلم وفجرت له ينابيع الحكم، فهو صلوات الله وسلامه عليه إمام البلغاء وسيد الفصحاء ورائد الأدباء، وارض اللهم عن أصحاب النبي، كانوا أئمة أعلام جمعوا بين البطولة والشجاعة والنضال وبين الفصاحة والبلاغة والبيان والمعاني والبديع، وارض اللهم عن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فنحن ما زلنا مع علم النحو، وهو علم مفيد، فأرجو أن نركز على كل ما نقرأه ففيه نفع كثير إن شاء الله تعالى. فنقول وبالله التوفيق، تفضل يا إبن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أيوة. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا. وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. رب اشرح لي صدري. أيوة. ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. باب العوامل الداخلة على المبتدئ والخبر. نواسخ مبتدئ والخبر. أحب أن أقول بعدما تكلم عن العمد بدأنا بالفاعل، تكلمنا عن الفاعل وبينا أن الفاعل ركن مهم في الجملة، ثم تكلمنا عن النائب عن الفاعل، وتكلمنا عن المبتدأ والخبر. حديثنا اليوم عن النواسخ، لكن لما سميت نواسخ؟ تنسخ حكم المبتدأ والخبر. إجابة جميلة. سميت نواسخ لأنها تزيل الحكم السابق وتأتي بحكم جديد، والعرب تقول نسخت الشمس الظل إذا أزالته. والنواسخ كما تعلمون هناك أفعال ترفع المبتدأ ويسمى اسما لها، وتنصب الخبر ويسمى خبرا، يسمى الخبر خبرا لها، وهي كان وأخواتها. كان، أصبح، أمسى، نعم، أضحى، ظل، بات، ليس، كنا أمسى، ما زال، ما برح، ما فتئ، من فك، ما دام. وهناك حروف بعكس كان، وهي إن وأخواتها، تنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى خبرا لها. هي إن، أن، كأن، لكن، ليت، لعل. وهناك أفعال تنصب المبتدأ والخبر، وهي ظننت وأخواته، ظن وأخواتها، من أخوات ظن من مثلا حسب، وزعم، قال، رأى، نعم، علم، إلى آخره. هذه هي النواسخ. نبدأ بكان وأخواتها، لكن سؤال، هل كان لها أخوات على الحقيقة؟ والجواب على ذلك لها نظائر. إذن سميت النظائر أخوات على طريق الاستعارة التصريحية. هنا شبه النظائر بالأخوات وحذف المشبه وصرح بالمشبه. اشتركوا معنا على طريق الاستعارة التصريحية، تفضل يا. قال وهي ثلاثة أشياء. نعم. كان وأخواتها وإن وأخواتها وظننت وأخواتها. وأخواتها نعم. وأقول قد عرفت أن المبتدأ والخبر مرفوعان. نعم. واعلم أنه قد يدخل عليهما أحد العوامل اللفظية فيغير إعرابهما. نعم. وهذه العوامل التي تدخل عليهما فتغير إعرابهما بعد تتبع الكلام العربي الموثوق به. نعم. قال ثلاثة أقسام. القسم الأول يرفع المبتدأ وينصب الخبر. وينصب الخبر. وينصب الخبر. هذا هو النوع الأول. نعم. وذلك كان وأخواتها. نعم. وهذا القسم كله أفعال. نحو كان جو صافيا. كان جو صافيا. الجو صافيا. الواقع كان وأخواتها كما تعلمون كلها أفعال. كلها أفعال. منها المتصرف ومنها الجامد. الجامد هو الذي لا يتصرف. والجامد ليس وما دام. وأما المتصرف تصرف تام كان وأصبح وأضحى وأمسى. وهناك أفعال متصرفة تصرف ناقص ما زال وما فتئ وما برح ومن فك. وهذه الأفعال يأتي منها الماضي والمضارع فقط. زال يزال وهكذا. هذه هي كان وهي أخواتها. تفضل. والقسم الثاني ينصب المبتدأ ويرفع الخبر. لا ينصب الضبط عربي اضبطوها. ايوه لا ويرفع الخبر صح. عكس الاول. عكس الاول. عكس الاول. نعم. وذلك ان واخواتها هذا القسم كله احرف. عظيم جدا. ان واخواتها حروف. ان نحو ان. نحو ان الله عزيز حكيم. اين اسمها؟ لفظ الجلاله. وعزيز حكيم خبر. نعم. والقسم الثالث ينصب المبتدأ والخبر جميعا. نعم. وذلك ظننت وأخواتها. أيوة. وهذا القسم كله أفعال. عظيم. نعم. ظننت الصديق أخا. أين المفعول الأول؟ الصديقة. وأين الثاني؟ أخبر. وما أصل الكلام؟ الصديق أخ. الله يفتح. صح. مبتدأ وخبر. الصديق أخ. نعم. وتسمى هذه العوامل النواسخ لأنها نسخت حكم المبتدأ والخبر. نسخت حكم المبتدأ والخبر. أي غيرته وجددت. غيرته وجددت لهما حكما آخر غير حكمهما الأول. جميل. نعم. كان وأخواتها. أيوة. قال فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر. نعم. وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال وما أنفك وما ومن فك ومن فك وما فتئ وما بارح وما دام. عظيم. أظن معروفة. وهذه الأفعال لها معاني. فكان تدل على حصول الشيء في الزمان الماضي وقد تفيد الاستمرار. وكان ربك قديرا. أمثلا أصبح تدل على حصول الشيء في الصباح. أمسى المساء. بات في الليل. تقول بات زيد طاويا أو سهرانا. الواقع بات نام أو لم ينم. إذن بات تدل على حصول الشيء في الليل وهكذا. ظل في النهار. قال الله تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. أظن واضح. فرح. وما تصرف منها له كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح تقول كان زيد قائما وليس عمرو شاخصا وما أشبه ذلك. أحب أن أقول لكم هذه الأفعال الماضي منها والمتصرف سواء كان مضارع أو غيره يعمل عمل الماضي. ويكون الرسول عليكم شهيدا. يكون الرسول عليكم شهيدا وهكذا. وكأن المضارع يعمل عمل الماضي. أظن واضح يعني. فضل. وأقول القسم الأول من نواسخ المبتدأ والخبر كان وأخواتها أي نظائرها في العمل. وهذا القسم يدخل على المبتدأ فيزيل رفعه الأول ويحدث له رفعا جديدا. كأن المبتدأ يتغير، هو مرفوع بعد أن كان مبتدأ أصبح اسما لمن؟ اسما لكان، ويسمى فاعل مجازا أصبح اسما لكان. والخبر بعد أن كان مرفوعا أصبح منصوبا خبر كان ويسمى خبر لكان أو مفعول مجازا. نعم فضل. ويسمى المبتدأ اسمه ويدخل على الخبر فينصبه ويسمى خبره. ويسمى الخبر خبره. نعم خبره. نعم. وهذا القسم 13 فعلا. الأول كان هو يفيد الاتصاف الاسم بخبر في الماضي. نعم. إما مع انقطاع نحو كان محمد مجتهدا. وإما مع الاستمرار نحو وكان ربك قدير. أرجو أن تعرفوا هذا. وكأن كان تكون للمضي وتفيد الاستمرار. وكان ربك قديرا كان هنا أفادت الاستمرار. نعم. والثاني أمسى وهو يفيد اتصاف الاسم بالخبر في المساء. نعم. نحو أمسى الجو باردا. ما إعراب الجو؟ اسمها مرفوع بالضم. وما إعراب باردا؟ منصوب ما علامة نصبه؟ الفتحة. أظن كلام واضح. تفضل. والثالث أصبح وهو يفيد اتصاف الاسم بالخبر في الصباح. لا. نحو أصبح الجو مكفهرة. يبقى مرة أخرى أصبح يفيد أصبح الجو يفيد. أيوة. ما الذي يعني تفيده أصبح؟ فعل يدل على اتصاف الشيء في الصباح. اقرأ مرة أخرى. الثالث والثاني أصبح وهو يفيد اتصاف الاسم ويفيد ايه؟ يفيد اضبط اتصاف. ايوه ده بتاع الاتصاف مفعول. يفيد اتصاف الاسم. نعم. بالخبر في الصباح. نحو اصبح الجو مكفهرا يعني متغيرا. نعم. والرابع اضحى وهو يفيد اتصاف الاسم بالخبر في الضحى. يفيد اتصاف الاسم بالخبر في الضحى. في الضحى أضحى. نعم. نحو أضحى الطالب نشيطا. جميل جدا. نعم. والخامس ظل وهو يفيد اتصاف الاسم بالخبر في جميع النهار. عظيم. ظل. ولذلك قوله تعالى ظل وجهه مسودا. ظل تدل على اتصاف أو تدل على وقوع الشيء في النهار وتستعمل بمعنى صار. كما هنا ظل وجهه مسودا، يعني صار وجهه مسودا. نعم. نه ظل وجهه مسودا. والسادس بات، وهو يفيد اتصاف الاسم بالخبر في وقت البيات. يفيد اتصاف، اضبط اتصاف دائما، اتصاف. يفيد هو ما اعرب اتصاف، اضبطها يا ابن انصبها. يفيد ايوه اتفضل. وهو يفيد اتصاف الاسم أيوة. بالخبر في وقت البيات. عظيم. سواء نام او لم ينم. نعم. وهو الليل. أيوة. نحو بات محمد مسرورا. جميل جدا. نعم. والسابع صار، وهو يفيد التحول الاسم من حالته الى حالة التي يدل عليها الخبر. هاتوا مثال. نحو صار الطين إبريقا. تحول من حال إلى حال. مثال آخر. صار أيوة جميل. مرة أخرى. صار العنب خمرا. إجابة جميلة جدا. صار العنب خمرا. وتقول صار الدقيق خبزا. بالضبط هذا، بالضبط هذا. يعني كأنها تفيد التحول. نعم. والثامن ليس، وهو يفيد النفي الخبري عن اسمي في وقت الحال. عظيم. نعم. نه ليس محمد فاهما. نعم. والتاسع والعاشر وحادي عشر والثاني عشر ما زال وما أنفك ومن فك ومن فك وما فتئ وما برح وما فتئ وما برح. هذه الأفعال تفيد الاستمرار، يعني تقول ما زال الأمر قائما، ما زال الحال كما هو، وهكذا. هذه أفعال أرجو أن تتقنوها. نعم. وهذه أربعة تدل على ملازمة الخبر الاسم. عظيم. صح. حسبما يقتضيه الحال. نعم. نحو ما زال إبراهيم منكرا. ما زال إبراهيم. إبراهيم منكرا. إبراهيم اسمها مرفوع بأي شيء؟ بالضمة. نعم. قائما خبر. نعم. ونحو ما بره علي صديقا مخلصا. والثالث عشر ما دام، وهو يفيد ملازمة الخبر للاسم أيضا. عظيم. نحو لا أعزل خالدا ما دمت حيا. وفي القرآن يقول الله تعالى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، فأين اسمها؟ التاء. وأين الخبر؟ حيا. نعم. وتنقسم هذه الأفعال من جهة العمل إلى ثلاثة الأقسام. نعم يا أبي. القسم الأول ما يعمل هذا العمل، وهو الرفع الاسم وينصب الخبر. وهو مرة أخرى ما يعمل هذا العمل، أرجو عند القراءة راعوا النطق مرة أخرى. ما يعمل عند هذا العمل. أيوة. وهو رفع الاسم. وهو رفع الاسم ونصب خبر. ونصب الخبر. نعم. بشرط تقدم، يعني بشرط تقدم ما المصدرية. بشرط تقدم بشرط تقدم ما المصدرية الظرفية. بالنسبة لدامة لابد وأن تسبق بما المصدرية الظرفية. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، يعني مدة دوامي حيا. لابد لدانا أن تسبق بما المصدرية الظرفية. هذا أمر أرجو أن تركزوا عليه. نعم. وهو فعل الواحد. نعم. وهو داما. والقسم الثاني ما يعمل هذا العمل بشرط أن يتقدم عليه النفي. ما الأفعال التي يشترط فيها أن يتقدم عليها نفي أو شبه النفي. أربعة: ما زال، ما فتئ، ما برح، ما انفك. عظيم جدا. لابد أن تسبق بنفي أو نهي أو استفهام. أو استفهام أو نهي، صح، وهو أربعة أفعال. وهو أربعة أفعال. نعم. وهي زال وانفك وفاتئ وبرح. وبرح، واضح. فضل القسم الثالث: ما يعمل هذا العمل بغير شرط، وهو ثمانية أفعال. الأفعال الأول تعمل بدون شرط، من كان إلى ليس. اذكروهم: كان، ما الأفعال التي تعمل من غير شرط؟ كان، كان، نعم، أصبح، أضحى، ظل، بات، صار، ليس. هذه الأفعال تعمل من غير شرط. وهو ثمانية أفعال. وهي الباقي. وهي الباقي، نعم. وتنقسم هذه الأفعال من جهة التصرف إلى ثلاثة أقسام. لكن ما معنى التصرف؟ الأفعال المتصرفة يأتي منها الماضي والمضارع والأمر. هذه الأفعال كلها متصرفة إلا ليس و ما دام، ومنها ما يتصرف تصرف تام، كان وأصبح وأضحى إلى آخره، ومنها ما يتصرف تصرف ناقص، ما زال، ما فتئ، ما برح، ما انفك. القسم الأول: ما يتصرف في الفعلية تصرفا كاملا. نعم. بمعنى أنه يأتي منه الماضي والمضارع والأمر. نعم. وهو سبعة أفعال. جميل. وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار. نعم. والقسم الثاني: ما يتصرف في الفعلية تصرفا ناقصا، بمعنى أنه يأتي منه الماضي والمضارع ليس غيره. جميل. وهو أربعة أفعال. نعم. وهي فتئ وانفك وبرح وزال. الله، الله، جميل. نعم. والقسم الثالث: ما لا يتصرف أصلا، وهو فعلان، أحدهما ليس اتفاقا والثاني دام على الأصح. هذا كلام جميل، فائدة جميلة. قالوا: لا يوجد فعل في العربية عينه ياء ساكنة إلا ليس. الأفعال العربية كلها في اللغة العربية فيها فعل واحد عينه، يعني حرف الثاني، ياء ساكنة، من؟ ليس. وهذه فائدة جميلة بيّن ذلك الإمام الحريري في ملحة الإعراب، فأرجو أن تعرفوا هذا. وغير الماضي من هذه الأفعال يعمل عمل الماضي، نحو قوله تعالى ولا يزالون مختلفين. نعم. لن نبرح عليه عاكفين. نبرح جاءت بلفظ بدل ما برح، قال لن نبرح بلفظ المضارع. إذن هذه الأفعال الأربعة يأتي منها الماضي ويأتي منها المضارع. نعم. تالله تفتأ تذكر يوسف. ولذلك علماء البلاغة يقولون استعمل القرآن اللفظ النادر مع النادر، فائدة حلوة. استعمل القرآن النادر مع، انتوا عارفين أقل حروف القسم مين؟ التاء هي ام حروف القسم مين؟ لا الباء، الباء تجر تجر الظاهرة وتجر المضمر، بك بالله وبنتها الواو، الواو بنت من؟ بنت الباء. وأما التاء فقليلة لا تجر إلا لفظ الجلالة تالله، وكذلك فتئة استعملها قليل، وهذا من جمال القرآن، استعمل النادر مع النادر، التاء مع من؟ مع فتئة، صح تبتأ، عبارة جميلة جدا أرجو أن تركزوا عليها. إنا وأخواتها، الكلام على إنا، تفضل. قال وأما إنا وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر، وكلها حروف كما تعلمون، إنا وأنا يفيدان توكيد، كأن التشبيه، صح، كأن هند قمر، ليت التمني، لعل ترجي، لكن السدرة. أرجو أن تعرفوا هذه الأشياء، فهي أشياء مهمة. هذه هي الحروف التي تنصب المبتدأ وترفع الخبر، وهي إنا وأنا ولكنا وكأنا وليت ولعل. تقول إنا زيدا قائم وليت عمرا شاخص وما أشبه ذلك. نعم. ومعنى إنا وأنا التوكيد، ولكن للاستدراك، وكأنا للتشبيه، وليت للتمني، ولعل للتردي والتوقع. والتوقع، نعم. وأقول القسم الثاني من نواسخ المبتدأ والخبر إنا وأخواتها، أين غائرها؟ الحق إن ليست لها أخوات، وإنما هي نظائر. إذن في الكلام استعارة. ما نوع الاستعارة؟ تصريحية. التصريحية معناها، أرجو أن تركزوا على ذلك، التصريحية أن تحذف المشبه وتصرح بالمشبه به مع قرينة مانعة. تقول رأيت أسدا في الحمام، أيعقل؟ استعارة. أين القرينة هنا؟ في الحمام. رأيت أسدا يحمل السلاح، القرينة يحمل السلاح، وهكذا. طب. وهي تدخل على المبتدأ والخبر فتنصب المبتدأ ويسمى اسمها، عظيم، وترفع الخبر بمعنى أنها تجدد له رفعا غير الذي كان له قبل دخولها. الله، نعم. ويسمى خبرها، ويسمى الخبر خبرها، ويسمى خبرها، ويسمى خبرها، نعم. وهذه الأدوات كلها حروف. هذه الأدوات، اضبط كل هذه الأدوات كلها أيوة حروف. وانتم ماشيين يا اخوانا في القراءة لابد من مراعاة، يعني هو يقولون ايه، ان اشتبهت عليك كلمة اسأل عنها الجيران تخبرك، فانا لابد من مراعاة المطالعة. وهذه مرة الأدوات كلها توكيد، وتوكيد المرفوع يكون مرفوعا. فضل. وهي ستة. نعم. الأول إن بكسر الهمزة، والثاني أن إن، أيوة، بكسر الهمزة، أيوة، والثاني أن بفتح الهمزة. نعم. وهما يدلان على التوكيد. جميل. ومعناه تقوية نسبة الخبر للمبتدأ. يعني إن أردت أن أؤكد الكلام آتي بأداة من أدوات التوكيد، حينما أقول الأمير حاضر. وأنكر رجل ذلك، أقول والله إن الأمير حاضر، إن الأمير. وهنا أتيت بإن لإفادة التوكيد. نحو إن أباك حاضر، إن أباك، إن أباك حاضر. نعم. ونحو علمت أن أباك مسافر. جميل. والثالث لكن، ومعناه للاستدراك، وهو تعقيب الكلام بنفي ما يتوهم ثبوته أو إثبات ما يتوهم نفيه. أيوة. نحو محمد شجاع ولكن صديقه جبان. هنا أنا استدركت، أثبتت الشجاعة لمحمد واستدركت وقلت لكن صديقه جبان، وهكذا. نعم. والرابع كأن، وهو يدل على تشبيه المبتدئ بالخبر. نعم. نحو كأن الجارية بدر. عظيم. أين المشبه؟ الجارية. وأين المشبه به؟ بدر. ووجه الشبه؟ الجمال. شيء جميل، الجمال. أعرف هذا لأن هذا مهم في علم البلاغة. والأداة هنا كأن. إذن أدوات التشبيه الكاف وكأن ومثل وشبه مماثل إلى آخره. والخامس ليت، ومعناه التمني، وهو طلب المستحيل أو ما فيه عسر. وهو طلب، اضبطوها، وهو طلب مستحيل. اضبط المستحيل، مضاف ومضاف إليه. وهو طلب مستحيل. لا مستحيل. لا، طلب المستحيل، طلب طلب مضاف والمستحيل طلب المستحيل أو ما فيه عسر. جميل جدا. نعم. ليت الشباب، ليت الشباب عائد. أين اسمها؟ الشباب. وأين الخبر؟ عائد. نعم. ونحو ليت البليد ينجح. جميل جدا. والسادس لعل، وهو يدل على التردي أو توقعي. ومعنى التردي طلب الأمر المحبوب. طلب الأمر المحبوب، طلب الأمر المحبوب. الواقع يعني الفرق بين ليت وبين لعل، التمني غالبا يكون في الأمر المستحيل أو الأمر البعيد، لكن الترجي يكون في الأمر نعم الممكن. هذا هو الترجي. ولا يكون إلا في الممكن. نعم. نحو لعل الله يرحمني. عظيم. آمين. ومعنى التوقع انتظار الوقوع الأمر المكروه في ذاته. نعم. نحو لعل العدو قريب منا. قريب منا. نعم. ظن وأخواتها، الكلام على ظن وعلى أخواتها. ظن وأخواتها كلها أفعال، ما حكمها؟ تدخل على المبتدأ والخبر فتنصبهما معا، ويسمى المبتدأ مفعول أول والخبر مفعول ثاني. يعني مثلا أقول السعر رخيص، أدخل عليه ظن، ظننت السعر رخيصا، فما إعراب السعر؟ مفعول أول، ورخيصا مفعول ثاني. عظيم. وهذه أمور مهمة، أنت حينما تقرأ التفسير تحتاج إلى معرفة هذه الأمور. نعم. قال وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها، وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت الله. وسمعت هذه هي الأفعال مرة أخرى، وهي هذه الأفعال أرجو أن تعرفوها، ظن وأخوات وظننت نعم وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت الله. نعم. تقول ظننت زيدا قائما عظيم، ورأيت عمرا شاخصا وما أشبه ذلك واضح جدا. نعم. وأقول القسم الثالث من نواسخ المبتدأ والخبر ظننت وأخواتها أين ظائرها في العمل؟ نعم. وهي تدخل عن المبتدأ والخبر فتنصبهما جميعا. نعم. ويقال للمبتدأ مفعول أول عظيم، وللخبر مفعول ثاني عظيم. وهذا نعم. القسم عشرة أفعال. الأول ظننت نعم ظننت محمدا صديقا عظيم. والثاني حسبت نحو حسبت المال نافعا نافعا. أين المفعول الأول؟ المال. وأين المفعول الثاني؟ نافع. وأصل الكلام جميل، المال نافع مبتدأ وخبر. نعم. والثالث خلت نحو خلت الحديقة مثمرة الله. نعم. والرابع زعمت نحو زعمت بكرا جريئا. زعمت بكرا جريئا، والقائل يقول زعمتني شيخا ولست بشيخ إنما الشيخ من يدب دبيبا. زعمتني شيخا، أين المفعول الأول؟ الياء زعمتني، والثاني شيخا. عظيم جدا عظيم جدا. نعم. والخامس رأيت نحو رأيت إبراهيم مفلحا عظيم. والسادس علمت نحو علمت الصديق منجيا علمت الصدق منجيا جميل جدا. نعم. والسابع وجدت نحو وجدت الصلاح باب الخير. لا اضبط باب، هي بتنصب مفعولين اضبطها. وجدت الصلاح باب الخير بابا. أيوة. الصلاح مفعول أول وبابا مفعول ثاني. نعم. والثامن اتخذت نحو اتخذت محمدا صديقا جميل. والتاسع تفضل. والتاسع جعلت نحو جعلت الذهاب خاتما. لا جعلت الذهب خاتما، يعني حولت الذهب إلى خاتم. جعلت الذهب خاتما. نعم. والعشر سمعت نحو سمعت الخليل يقرأ. الله الله، كلها معاني جميلة. عرفتهم يا أخوانا؟ ظن وأخواتها كلها أفعال تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، وهذه الأفعال عشرة وهي أمامكم. اتفضل. وهذه الأفعال العشرة تنقسم إلى أربعة أقسام. نعم. القسم الأول يفيد الترجيح وترجيح الوقوع الخبر. أفعال تفيد الترجيح، ترجيح وقوع الخبر، وهي نعم. وهو أربعة أفعال. نعم. وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت. كم فعل يا أخوانا؟ أربعة. ظننت وحسبت وخلت وزعمت. نعم. والقسم الثاني يفيد اليقين اليقين نعم يفيد اليقين والتحقيق والوقوع الخبر. يفيد اليقين والتحقيق، وهي نعم. وهو ثلاثة أفعال. نعم. وهي رأيت وعلمت ووجدت. عظيم. رأيت الهلال ساطعة مثلا، علمت الصدق منجية، تفيد اليقين. إذا كان فعل يفيد اليقين هي رأيت وعلمت ووجدت. نعم. والقسم الثالث يفيد التصغير والانتقال التحول. نعم. وهو الفعلان وهما اتخذت وجعلت. عظيم جدا. نعم. والقسم الرابع يفيد النسبة في السمع سمعت. نعم. وهو فعل الواحد. نعم. وهو سمعت. عظيم. نعم. باب النعت. نقرأ النعت بالمرة. ها مفهوم؟ تفضل. كم الساعة الآن؟ 10:30. نعم. 10:30. عظيم جدا. هي بتنتهي كام الحصة عشان بعد الحين يعني؟ 10:30. نعم. 11:10. احنا بادئين من كام؟ 10:30 ان شاء الله. بادئين من الساعة 9:30 و5 تقريبا. يعني انا مش عارف. 10:30 و5 ان شاء الله الحصة تنتهي. عظيم عظيم. اتفضل يعني. باب النعت. باب النعت. نعم. قال النعت التابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه. جميل. وتعريفه وتنكيره. نعم. نحو قام زيد العاقل. نعم. ورأيت زيدا العاقلة ومررت بزيد العاقل. الأول يسمى منعوت والثاني يسمى نعت. جاء زيد العاقل. أين المنعوت؟ زيد. وأين النعت؟ وكلاهما مرفوع. إذن النعت يتبع ما قبله في الإعراب رفعا ونصبا وجرا وخفضا. نعم يا إبن. وأقول النعت في اللغة هو الوصف، وفي اصطلاح النحويين هو التابع المشتق أو مؤول بالمشتق. لكن ما معنى مشتق؟ لابد أن يكون متصرفا، يعني العاقل الكريم أو مؤول بالمشتق. معناه مشتق كاسم الإشارة. جاء زيد هذا. هذا وإن كانت جامدة لكن معناها مشتق، معناها المشار إليه. مررت برجل قرشي، يعني منسوب إلى قريش. الخلاصة أن النعت لا بد وأن يكون مشتقا، يعني متصرف أو مؤول بالمشتق. والنعت يتبع ما قبله أولا في إعرابه، ثانيا في تعريفه أو تنكيره. هذا أمر مهم. يعني جاء رجل كريم، جاء الرجل الكريم، ولا بد أن يتبع ما قبله في الإعراب رفعا أو نصبا أو جرا. فضل. الموضح لمتبوعه في المعارف. أيوة. المخصص له في النكرات. يعني النعت له فوائد أو أغراض. إن كان المنعوت معرفة يأتي النعت فيوضحه، جاء زيد الكريم. وإن كان المنعوت نكرة يأتي النعت ويخصصه. مررت برجل خياط، خصصت الرجل بأنه خياط. مررت بعامل نجار، خصصت العامل بأنه نجار، وهكذا. إذن من أغراض النعت عنوان ما أغراض النعت؟ التوضيح في المعارف، ثانيا التخصيص في أن، ويأتي النعت للمدح بسم الله الرحمن الرحيم. أين المنعوت؟ الله. والنعت الرحمن الرحيم. ويأتي النعت للذم، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجيم نعت، والمنعوت الشيطان، والنعت هنا للذم. ويأتي النعت للتأكيد، تلك عشرة كاملة، وصفت العشرة بأنها كاملة. هذه هي أغراض النعت. فضل. والنعت ينقسم إلى قسمين. نعم يعني. الأول نعت الحقيقي والثاني نعت السببي. نعم. أما نعت الحقيقي فهو ما رفع ضميرا مستتيرا يعود إلى المنعوت. نعم. نحو جاء محمد، جاء محمد العاقلة. العاقل العاقلون. لكن هل العاقل فيها ضمير؟ نعم العاقل هو. يبقى ما نوع هذا النعت؟ اسمه نعت حقيقي. طالما يتحمل ضمير أو يرفع ضمير نعت حقيقي. جاء زيد الكريم، أين الضمير؟ هو أصح أصح. وهذا النعت يتبع المنعوت في أربعة أشياء اذكروهم: الإعراب، التنكير أو التعريف، صح، الإفراد أو التثنية أو الجمع، التذكير أو جاءت هند الكريمة. الكريمة هي. هذا يسمى نعت حقيقي. ما النعت الحقيقي؟ هو الذي يرفع ضميرا مستترا يوافق المنعوت في أربعة من عشرة. كيف تكون عشرة؟ أوجه الإعراب كام؟ لما بلمتم؟ أوجه الإعراب كام؟ ثلاثة: رفع أو نصب أو جر، إفراد أو تثنية أو جمع، تذكير أو تعريف أو تنكير. إذن القسمة عشرة. النعت الحقيقي يتبع المنعوت في كام؟ في أربعة من عشرة. أرجو أن تعرفوا هذا. تفضل. فالعاقل نعت لمحمد وهو رافع لضمير المستتر تقديره هو يعود إلى محمد. نعم. وأما النعت السببي فهو ما رفع اسما ظاهرا متصلا بضمير يعود إلى المنعوت. نعم. نحو جاء محمد الفاصل أبوه. جاء محمد الفاضل أبوه. أبوه يعني الفاضل رفعت اسما ظاهرا وهو أبوه. هذا النعت يسمى نعت سببي. يبقى ما النعت السببي؟ هو الذي يرفع اسما ظاهرا يوافق المنعوت في كم؟ في اثنين فقط. اثنين فقط من خمسة، هما التعريف أو التنكير والإعراب. يعني مررت بمحمد الكريم أبوه. الكريم وافقت محمد في الإعراب وفي التعريف ورفعت اسما ظاهرا وهو أبوه. التذكير أو التأنيس باعتبار ما بعده. طب نفترض أمه، مررت بمحمد الكريمة أمه. لما أنسنا الكريمة؟ لأنها تعود على ما بعدها، تعود على ويكون مفرد دائما. هذا هو النعت السببي. الخلاصة أن النعت ينقسم إلى قسمين: حقيقي وسببي. ما الحقيقي؟ هو الذي يرفع ضميرا مستترا يوافق المنعوت في أربعة أشياء. السببي هو الذي يكون بعده اسما مرفوعا يوافق المنعوت في كام؟ في اثنين، هما التعريف أو التنكير وكذلك الإعراب. تفضل. فالفاضل نعت لمحمد. أيوة. وأبوه فاعل للفاضل. صح. مرفوع بالواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة. نعم. وهو مضاف إلى الهاء التي هي ضمير آعد إلى محمد. وحكم النعت أنه يتبع المنعوته في إعرابه. يتبع منعوته. اضبطها يا ابني. ينع يتبع ها منعوته. منعوته. أي. في في إعرابه. نعم. وفي تعريفه. أيوة. أو تنكيره. أو تنكيره. نعم. سواء أكان حقيقياً أم سببياً. نعم. ومعنى هذا أنه إن كان المنعوت مرفوعاً كان نعت مرفوعاً. نحو حضر محمد فاضل، أو حضر محمد فاضل أبوه. أبوه الفاضل، الفاضل نعت لمحمد، وأبوه فاعل للفاضل. إذن هذا النوع يسمى بالنعت السببي، يوافق المنعوت وهو محمد في الإعراب وفي التعريف أو التنكير. نعم. وإن كان المنعوت منصوبا كان النعت منصوبا. نعم. نحو رأيت محمد فاضلا، عظيم، الفاضل أبوه. نعم. أو رأيت محمدا فاضل أبوه. نعم. وإن كان المنعوت مخفوضا كان نعت مخفوضا، نحو نظرت إلى محمد فاضل. أيوة. أو نظرت إلى محمد فاضل أبوه. لكن ما الفرق بين نظرت إلى محمد الفاضل وإلى محمد الفاضل أبوه؟ صح، أيوة جدع. الأول يسمى حقيقي يرفع ضمير الفاضل هو، جميل جدا، والثاني سببي. لا أظن واضحة القاعدة جدا. هذا ما يتعلق بالنعت وهو مهم. واضح. وإن كان المنعوت معرفة كان النعت معرفة كما في جميع الأمثلة السابقة. وإن كان المنعوت نكرة كان منعوت نكرة. كان الإيه؟ كان النعت ناكرة. نعم. نحو رأيت رجلا عاقلا. أيوة. أو رأيت رجلا عاقلا أبوه. رأيت رجلا عاقلا، هذا نعت عاقلا هو، ما اسم النعت هذا؟ حقيقي. رأيت رجلا عاقلا أبوه، ما اسم النعت؟ سببي. عاقلا أبوه، عظيم جدا، عظيم جدا. نعم. ثم إذا كان النعت حقيقيا زاد على ذلك أنه يتبع منعوته، منعوته في تذكير أو تأنيث، وفي إفراده أو تثنيته أو جمعه. نعم. ومعنى ذلك أنه إن كان المنعوت مذكرا كان النعت مذكرا، نحو رأيت محمدا عاقلا. أيوة. وإن كان المنعوت مؤنثا كان النعت مؤنثا. عظيم. نحو رأيت الفاطمة رأيت فاطمة مهذبة. رأيت فاطمة اضبطوا المثال. رأيت فاطمة المهذبة. فاطمة مهذبة. محجبة. محجبة. أيوة. وإن كان المنعوت مفردا كان النعت مفردا، كما رأيت في هذين مثالين. نعم. وإن كان المنعوت مثنى كان النعت مثنى. أنا بعتقد هذا كلام سهل جدا. الخلاصة أن النعت إما حقيقي وإما سببي. الحقيقي هو الذي يرفع ضمير مستتر، يوافق المنعوت في أربعة أشياء. وإن كان النعت سببيا جاء بعده اسم ظاهر ليس ضمير، يوافق المنعوت في اثنين فقط، هما الإعراب والتعريف أو التنكير. إن شاء الله أنتم لما تقرأوا ابن عقيل هتجدوا هذا الكلام هناك بالنص. فضل. نحو رأيت محمدين عاقلين. وإن كان المنعوت جمعا كان النعت جمعا. نعم. نحو رأيت الرجال عقلاء. أما نعت السببي فإنه يكون مفردا دائما. عظيم جدا. ولو كان منعوته مثنى أو مجموعا. يعني رأيت مثلا رجالا، رأيت رجالا قائما أبوه، شوف قائم، هي قائم تدعت رجال في الإعراب وتدعت رجال في التنكير، وأما الإفراد تكون دائما كلمة قائم مفردة وتتبع ما بعدها في التذكير. أو طب رأيت رجالا قائمة أمهم، تفهمين هذا؟ لا. رأيت الوالدين العاقل أبوهما. جميل جدا. نعم. وتقول رأيت الأولاد العاقل أبوهم. جميل. ويتبع النعت السببي ما بعده في التذكير أو تأنيث. جميل. وتقول رأيت البنات العاقل أبوهن. وتقول رأيت الأولاد عاقلة أمهم. جميل. فتخليص من هذه الإضاءة، فتخليص من هذا الإضاءة. فتلخص من هذه الإضاءة أن النعت الحقيقي يتبع منعوته في أربعة من عشرة. نعم. واحد من أفراد والتثنية. واحد من الإفراد والتثنية والجمع. صح. وواحد من الرفع والنصب والخفض. وواحد من التذكير والتأنيث، وواحد من التعريف والتنكير. ونعت السببي يتبع منعوته في اثنين من خمسة، واحد من الرفع والنصب والخفض، وواحد من التعريف والتنكير، ويتبع مرفوعه الذي بعده في واحد من اثنين وهما التذكير والتأنيث. ولا يتبع شيئا في الإفراد والتثنية والجمع. نعم. بل يكون مفردا دائما وأبدا، والله أعلم. انتهى النعت. بعد ذلك المعرفة أنواع المعارف. بعدما انتهى من النعت بدأ يتكلم على ألوان المعارف، والمعارف في الواقع سبعة، هي العلم، هاتوا أعلام مثلا زيد وعمر، الضمير أنا وأنت وهو، الإشارة أيوة هذا وهذه وهذا، الموصول الذي والتي، المحلى بأل مثاله الأمير القاضي، ما أضيف إلى واحد من هذه الأشياء ابني كتابي، المنادى يا زيد. ولذلك بعضهم ذكر المعارف فقال إن المعارف سبعة فيها سهل، يعني سهل الأمر، إن المعارف سبعة فيها سهل، أنا صالح، ذا ما الفتى، ابني يا رجل. الواقع سبعة، أنا إشارة إلى الضمير، صالح العلم، ذا الإشارة، ما الموصول، الفتى المحلى بأل، ابني ما أضيف إلى، تقول ابنك، ابن عمرو، ابن هذا، يا رجل المنادى. نقرأ إن شاء الله المعارف ونكتفي بهذا. تفضل اقرأ. المعرفة وأقسامها. لا. قال والمعرفة خمسة أشياء. هي الواقع سبعة بالتفصيل. نعم. اسم المضمرونه أنا وأنت. واسم العلم نحو واسم العلم له زيد ومكة. واسم المبهمونه هذا وهذه وهؤلاء. أسماء الإشارة تسمى بالمبهمات والأسماء الموصولة. نعم. واسم الذي فيه الألف واللام نه الرجل والغلام وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. أيوة. وأقول اعلم أن الاسم ينقسم إلى القسمين، الأول نكرة وسيأتي، والثاني المعرفة وهي اللفظ الذي يدل على معين، وأقسامها خمسة. القسم الأول المضمر هي الواقع سبعة بالتفصيل. الأول الضمير كأنا وأنت. نعم. المضمر أو ضمير. نعم. وهو ما دل على متكلم نحو أنا أو مخاطب نحو أنت أو غائب نحو هو. ومن هنا تعلم أن الضمير ثلاثة أنواع. عام 11 سيدنا. نعم سيدي. عام 11. والله انا احنا بادئين كام؟ 9:30. لا هو ميعادنا المفروض يعني 10:30. تمام، هي 11:30 تعمل. طيب الله يكرمك. عموما نختم بقى هذا الدرس. تمام. وان شاء الله لنا ايه. حاضر. طيب مولانا حضرتك هتيجي الطلبه كل سنه ثانيه هنا لحضرتك ولا تنتقل ليهم؟ لا كما تحبون. مش عندهم استاذ؟ هو الدكتور محمود خلص. طيب لا يبقى يحضروا معايا هنا بقى ان شاء الله. ينتقلوا هنا يعني ان شاء الله باذن الله. دقائق بس. ايوه عرفتم يا اخوانا. على كل حال المعارف نكملها سريعا. اتفضل. انا خلاص انا بنت. اتفضل. النوع الاول ما وضع للدلاله على المتكلم وهو كلمتان وهما انا للمتكلم وحده ونحن للمتكلم معظم نفسه أو المعظم نفسه أو معه غيره نعم. ونوع الثاني ما وضع للدلالة على المخاطب وهو خمسة ألفاظ. لي أنت أنت أنتما ضمائر الخطاب. نعم تفضل. وهي أنت بفتح التاء للمخاطب المذكر مفرد وأنت بكسر التاء للمخاطبة المؤنثة المفردة. أيوة. وأنتما للمخاطب المستنى مذكرا كان أو مؤنثا. نعم. وأنتم لجمع الذكور المخاطبين. مخاطبين. مخاطبين. نعم. أيوة. وأنتن لجمع الإناث للمخاطبات. نعم. ونوع الثالث ما وضع للدلالة على الغائب. هو وهي فضل. وهو خمسة ألفاظ أيضا. وهي هو للغائب المذكر واضحه. هو لمن الغائب المذكر هي الغائبه المؤنثه اشياء لا تخفى عليكم يعني. تفضل. وهي للغائبه المؤنثه المفرده وهما للمستنى الغائب مطلقا مذكرا كان او مؤنثا. لا. وهم لجمع المذكر الغائبين وهن لجمع الاناث الغائبات. لا. وتقدم هذا البيان في بحث الفاعل وفي بحث المبتدأ والخبر. نعم. قسم الثاني من المعرفة العلم. العلم. ما دل على شخص بعينه أو بلد أو مدينة. نعم. وهما يدل على معين بدون احتياج إلى قرينة تكلم أو خطاب أو غيرهما. نعم. وهو نوعان مذكر نحو محمد وإبراهيم وجبل. نعم. ومؤنث نحو فاطمة وزينب ومكة. القسم الثالث اسم المبهم وهو نوعان اسم الإشارة واسم الموصول. أما اسم الإشارة فهو ما وضع ليدل على معين بواسطة الإشارة الحسية أو معنوية. نعم. وله ألفاظ معينة وهي هذا للمذكر المفرد وهذه للمفردة المؤنثة وهذان أو هذين للمستنى المذكر وهاتان أو هاتين للمستنى المؤنث. لا. وهؤلاء لجمع مطلقان. وأما اسم الموصول فهو ما يدل على معين بواسطة الجملة أو شبهها. لا. تذكر بعده يعني هناك الموصول تأتي بعده جملة أو شبه جملة تسمى جملة الصلة. جاء الذي أكرمته. أين الجملة؟ جملة أكرمته تسمى صلة الموصول. والأسماء الموصولة اللذان للمثنى اللتان للمثنى المؤنث مثلا هاتوا اسم الذين للجمع وهكذا. نعم. نعم. قدامنا كتير يا سيدنا؟ نعم سيدنا. قدامنا كتير هنا في بالنسبة للمحاضرة. اه. يعني هننتقل لسنة تانية ولا حضرتك هتكمل مع سنة أولى؟ لا ننتقل لسنة تانية. طيب ماشي، ما هم منتظرين بالخارج. طيب. عموما إن شاء الله نكون قد انتهينا من المعارف، والمرة المقبلة إن شاء الله نعرج على المعارف ونأتي بالنكرة بإذن الله تعالى، ونسأل الله لكم التوفيق. وشكرا. الغرفة المجاورة يا شباب. الله يكرمك. طب اتفضل.